لم يقل الذين آمنوا فقط، وإنما قال الذين آمنوا منكم وأنفقوا، لأن هناك أمران اثنان. الأمر الأول سؤال عن الإيمان، أنت مؤمن، فما تكاليف الإيمان؟ تسأل بعد ذلك عن تكاليف الإيمان. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ده المؤمن. المؤمن الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمن الذي يحس بآلام إخوانه المؤمنين وآمارهم. المؤمن لا يظلم مؤمنا، ولا يحقر مؤمنا، ولا يسلم مؤمنا، ولا ينال من دم مؤمن. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. يبقى الايمان له تبعات، والمال ايضا له تبعات ومسؤوليات. المال الذي استخلفنا الله عز وجل فيه له تبعات ومسؤوليات. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. والحديث عن المال يطول، فالمال فيه فرائض، وفريضة المال الزكاة، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. المال فريضة، للفريضة المال على الأغنياء أن يؤدوا زكاة أموالهم. وهناك شيء آخر غير الزكاة، فلو فرضنا أن زكاة الأموال لا تسد حاجات المحتاجين ولا عوز المعوزين، فلولي الأمر أن يفرض على الأغنياء جزء آخر من أموالهم لكي يسدوا حاجات المحتاجين وعوز المعوزين. ولي الأمر، الأمر الأول الفريضة، فريضة الزكاة. والأمر الثاني، هل في المال حق سوى الزكاة؟ نعم، في صدقات، في تبرعات، في وقوف، وقف. ولقد كان للوقف في حياة المسلمين دور هائل، وقف مال. يكون للإنسان الغني مال أو أرض أو عقار، فيؤدي زكاة ماله راضية بذلك نفسه، مطمئنا بذلك قلبه، وهو يؤدي زكاة المال. وإذا ما وجد أن هناك الأغنياء كانوا هكذا، أن هناك المجتمع يحتاج إلى زيادة في النفقة من المال، كان الأغنياء يسارعون في الإنفاق لسد حاجات المجتمع. ولو قرأنا وتصفحنا كتب الفقه التي جاء بها أئمتنا العظام كالإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، وإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه وطيب ثراه، والإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه، والإمام أحمد بن حنبل، لو تصفحنا كتبهم لوجدنا في هناك باب للوقف، والوقف زيادة على الفريضة. وكان هناك من خلال الوقف في حياة المسلمين كان من الأغنياء من يوقف على دراسة مذهب من المذاهب، مذهب من المذاهب الفقهية الإسلامية. فهناك كان هناك وقف لمن يدرس مذهب الإمام مالك، ووقف لمن يدرس مذهب الإمام أبي حنيفة. عشنا في هذا الإيه؟ في هذا الجو في مصر، في وقوف كده، وقف إيه لمذهب، لمن يدرس الإمام مذهب الإمام مالك. له لما يتوظف، لما يعين، لابد أن يعطى زيادة على راتبه الشهري من الدولة، يأخذ من الوقف مبلغ آخر من الوقف. ده وقف إيه؟ وقف لمن يدرسون مذهب الإمام مالك، ووقف لمن يدرسون مذهب الإمام أبي حنيفة. وكان كثير من المصريين يدرسون هذا المذهب، لأن كان فيه مبلغ من المال كبير في الوقف أيام ما كان الوقف له قيمة. وهناك وقف لمن يدرسون مذهب الإمام أحمد بن حنبل من خلال الأزهر، وهناك وقف لمن يدرسون مذهب الإمام الشافعي أيضا. كل هذه الوقوف كانت موجودة من أين؟ من أموال الأغنياء التي تزيد على زكاة أموالهم المفروضة، كان يعمل وقف. وليس المسلمين ينهجون هذا النهج الآن، بل أكثر من هذا، كان هناك وقف للكلاب الضالة، وقف عاملينه للكلاب الضالة لإطعام الكلاب الضالة اللي هم ما همش عارفين لهم مكان يأوئوا ليه. فالرفق بالحيوان كان موجود من بعض المسلمين يعملوا وقوف، لحسن الله تقولوا الغرب بيعمل ايه؟ بيعمل اشياء وبيحترم البهائم. طب ما هو بيحترم البهائم في ناحية، وبيدمر الادميين في ناحية اخرى. لكن احنا كنا عندنا التوازن يمضي في وقت كان موجود للكلاب الضالة اللي مالوش صاحب، كلب كده بدل ما يطلع في الشارع يبقى مسعور فيعملوا له اكل ويجنبوه يدوله. هذا امر من الامور. كان هناك وقف لهذه الامور كلها، ونحن المسلمين احوج ما نكون الان لادارة الوقف من جديد. في ليت المسلمين يدعمون هيئة الوقف الخيرية التي انشأت من خلال وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في هذا البلد، يدعمونه. وكيف ممكن للأغنياء يعملوا وقف للبحث العلمي؟ البحث العلمي في الدول الإسلامية ما فيش حد، لا أحد يبحث عنه إطلاقا. تخلف المسلمون حيث تقدم غيرهم، وقد كنا متقدمين توقفنا وتقدم غيرنا من أعداء الإسلام، أخذوا علمنا وجعلونا نقف عند حد. فليس أغنياء المسلمين يعملون وقفا للبحث العلمي، وليس أغنياء المسلمين يعملون وقفا لإعمار البلاد التي دمرها اليهود في الأقصى وفي فلسطين. اعمل وقف يا أغنياء المسلمين. في هذه الأيام أسمع أن فلانا من الناس يحجج على نفقته، واحد من الناس كده يحجج على نفقته 100 شخص من هنا. فلان عنده مال يحجج 100 شخص على نفقته. الذين يحجون على نفقات هذا الإنسان في إمكانهم أن يحجوا، وإن لم يستطيعوا فقد سقطت عنهم الفريضة. كان من الممكن أن نحول هذه الأموال لتكون وقفا لإعمار بلاد المسلمين التي دمرت على أيدي أعداء الإسلام. رئيس البلاد حفظه الله ورعاه عمر بعض الأماكن في الأقصى على نفقته. فالأغنياء عليهم أن يضعوا أموال بهذا المعنى لإعمار بلاد المسلمين التي دمرت في الأقصى وفي فلسطين. عمروا جروزني بلاد الشيشان، عمروا ما دمره الروس واعداء الاسلام في هذه البلاد الاسلامية. يعملوا وقف كده, يعملوا وقف للنهوض بالمسلمين المستضعفين الذين لا يجدون ما ينفقون على ابنائهم وعلى اهليهم, في وقف. والقرآن بيقول لنا كده, امنوا بالله ورسوله, وجد بعد الايمان مباشرة, وانفقوا. اذا كنتم مؤمنين بالله ورسوله فلا بد ان تنتقلوا نقلة اخرى, في النقلة الاخرى, وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ايها الاخوة الاحباب, لقد تحدثت عن كثير من الامور, الوقف. اسمعوا القرآن الكريم, تنزل الآية القرآنية على الرسول صلى الله عليه وسلم, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تنزل الآية دي, يسمعها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم, يسمعونها, فيأتي أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم, يا رسول الله, إن أحب مالي إلي بيرحاء, بستان بئر كده مستقبلة المسجد, مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام, وكان فيها ماء بارد, كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب منه عندما يأتي وعندما يريد الماء يشرب. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال, إن أحب مالي إلي بيرحاء, ما راحش تائب, ما جاش إيه إيه اللي أنت نال بر حتى تنفقوا مما تحبون, إيه المطلوب مما نحب ده يعني, لا, دي على طول في إحساسه المرهف في حاسته الإيمانية, وقال, إن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها مستقبلة المسجد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم, بخن بخن, يعني كلمة تعجب, يعني أنا معجب بأنك أنت تجعلها, وإني يا رسول الله أجعلها لك, ضعها في أي مكان. قال إيه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم, بخن بخن ذات مال رابح. ثم قال له, اجعلها في الأقربين, في زيد بن ثابت وأبي بن كعب من الأنصار. قال له كده اجعلها. قال, أفعل يا رسول الله, أفعل. ما قالوش بقى إيه, والله أنت بتقترح عليها, ده أنا عايزها أنت. قال له, لا, اجعلها كده. ففعل أبو طلحة الأنصاري. كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد رضي الله عنه وأرضاه وطيب ثراه, كان بيجعل أعداد من الايه من السكر, يجعلها كده ويتصدق بيها. فقالوا له, انت ليه بتجمع الأصناع دي من السكر وبتتصدق بيها؟ لو أنفقت بقيمتها مالا للفقراء. قال لهم ان الله سبحانه وتعالى يقول, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, وانا احب السكر فانفق مما احب. يحب السكر يعني مش بيحب, لو كان بيحب المال كان انفق المال. انا احب هذا السكر الحلو ده, فانا انفق مما احب, اشتري منه وانفقه على الناس. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أوقاف الإسلامية الآن أصبح كثير من الناس حتى يحجمون عن أداء فريضة الزكاة. عندهم مال كثير وخير وفير, وإذا جئت تطلب منهم أو جاء من يطلب منهم الزكاة يؤدي ويقول, انا بأدي زكاة طول السنة, خد ده بس. لا, المطلوب ان تحصر المال من اوله الى اخره, الثروة التي لك تحصرها من اولها الى اخره, وتخرج منها المقدار الذي قدره رب العزة جل وعلا. ان كان في المال فهناك ربع العشر, 2.5% في كل 1000 درهم بعد ما تملك النصاب الكامل ومقداره كده في حوالي 3000 ومضى عليهم سنة، 3000 درهم للجماعة اللي هم ايه اللي عندهم كده 3000، اما اللي عندهم ملايين برضو يحصر ويطلع 2.5% عن كل هذه الايه الاموال. ولو اخرجنا زكاة اموالنا فنكون قد ادينا الفريضة التي امرنا الله بها، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ده الفرض. وهناك شيء في المال غير الفريضة، قال اسمعوا كده القرآن الكريم: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى المال على حبه ذوي القربى، وبعدين يقول وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يبقى إذن في الزكاة أمور أخرى، في المال أمور أخرى غير الزكاة. آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. يجي لي واحد يقول لي والله انا ايه، انا عندي مثلا عمتي اديها الزكاة، اقول له كانت محتاجة للزكاة اديها الزكاة، خالتي اخويا اختي اذا كان محتاج للزكاة اعطيه الزكاة، اما ان كان مش محتاج للزكاة فهناك امر اخر اوسع من الزكاة. واتى المال على حبه ذوي القربى، يعني غير الزكاة تعطي اقربائك، اذا كان قريبك مصور الحال اعطيه، طول مصور الحال مش محتاج لزكاة، يعني هو مصور الحال مش محتاج لزكاة لكنه مضيق عليه شوية تبديله اعطيه من الصدقات. لكن الزكاة اعطيها لايه؟ للفقير. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. يبقى الزكاة تعطيها لمستحقيها، وغير الزكاة في المال تتصدق وتعمل وقف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم الوقف ده بقى بيكون مستمر، الزكاة دي فرض خلاص أنا أديتها، لكن الوقف بيكون مستمر بعد موت الإنسان، الوقف الثواب بتاعه مستمر. وقفت على طلاب العلم مال، كل ما بيستفيد من المال هذا طلاب العلم يبقى خير وبركة. وقفت على اليتامى مال، طول ما المال بتاعي هذا بيستثمر وبينفق على يتامى المسلمين يبقى وانا ميت الاجر بتاعي بيتم مستمر. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: اول شيء صدقة جارية للايه الوقف الخيري، صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. نسأل الله ان يجعل اولادنا صالحين حتى يدعو كل واحد منهم لابيه ولاهله، انه نعم المولى ونعم النصير. ايها الاحباب، امنوا بالله ورسوله، وفي مقابل الايمان يقول: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ليت المسلمين يجعلون أوقافا للمجاهدين في سبيل الله. يا عم مش عايزين تشتري لهم سلاح عشان ما يقولوش عليك إرهابي، لا تشتري للمجاهدين سلاح، وإنما تضع وقت كده للنفقة على أبناء المجاهدين الذين أضيروا في الحرب مع الأعداء. تنفق على إيه؟ أبناء المجاهدين وعلى نسائهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين اللي هم مرحوش جهدهم، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. ده مين اللي قال هذا؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب هذه الرسالة العظيمة التي نحن ثمرة في هذا الوقت من ثمار هذه الرسالة. ومن على شاكلتنا ممن يحضرون مثل هذا اللقاء الأسبوعي هم ثمرة من ثمار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. حرمة نساء المجاهدين، يعني إذا ترك المجاهدون نساءهم بناتهم ونساءهم وعمتهم وامهاتهم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة امهاتهم. وقف للايه؟ وقف للمجاهدين في سبيل الله. اعملوا وقف للمجاهدين في سبيل الله واسمعوا القرآن الكريم. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الله اللهم وعدنا واياكم الحسنى يا رب. حسنى الجنة. الحسنى دي الجنة للذين احسنوا الحسنى وزيادة. وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي شوف ربنا بعد الآية كده يقول ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. وله اجر كريم. فيضاعف قرض حسن. احنا نقرض ربنا قرض حسن. يسأل سائل يا رسول الله اي الصدقة اعظم اجرا؟ اسمعوا شوفوا الاجابة. اي الصدقة اعظم اجرا؟ قال صلى الله عليه وسلم ان تصدق، يعني ان تتصدق وانت صحيح شحيح. صحيح يعني عندك قوة. صحيح يعني عندك امن، في امن وطمأنينة في بلدك. صحيح انت صحيح الان. ان تتصدق وانت صحيح. والانسان من لما يكون عنده قوة وعنده امن ينسى الواجبات اللي عليه. يقول له ايه؟ انت تتصدق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. عندك امل في انك تبقى غني على طول. يا عم حط ارصد عندك امل. ان تتصدق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. يقول له ايه بعد كده؟ ولا تمهل. يعني انت صحيح، كلمة صحيح شحيح، صحيح يعني عندك قوة وعندك صحة وعندك امل وعندك امن وعندك طمأنينة. وبعدين شحيح يعني عندك حرص بتحرص على انك تجمع المال. ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم او نتيجة موت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ما تنفعش الحكاية دي. وقت الموت هتوزع التركة، هتوزع ازاي مال؟ خلاص المال ده بينتقل لايه؟ بينتقل لغيرك. جمعته. وربما لو قصرت في حق الله فيه سيرثه غيرك من ابنائك ثم تحاسب انت بعد ذلك على تقصيرك. اي الصدقة اعظم اجرا يا رسول الله؟ قال ان تتصدق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم، الروح خلاص وصل الموت، قلت لفلان كذا، وزعوا لفلان، وزعوا لفلان، ده كان بيطلب مني، وزعوا لفلان، ادوا الدول، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ايها الاخوة الاحباب، الوقف في هيئة اعدتها وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف، هيئة عامة للاوقاف الخيرية. نناشد اغنياء البلد والقادرين من المقيمين على ان يقدموا ما تجود به نفوسهم لهذه الهيئة. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يدفع عن البلاد والعباد بفضل هذه النعم، ان يدفع عن البلاد والعباد النقم والبلايا والمصائب. انه نعم المولى ونعم النصير. اسمعوا اخوة الاسلام، تصاب الامم في مجتمعاتها بامرين اثنين، بالمعاصي. اذا اصيبت الامم ودبت فيها المعاصي هيصيبها السنين والجد، السنين والجد. واذا كانت الامم غنية ورفضت ان تؤدي حق الله في اموالها هتمنع الخطر من السماء. اسمعوا كده، اذا فشت المعاصي في قوم اصيبوا المعاصي تفشوا في قوم في مجتمع اصيبوا بالجد وبالامراض التي لم تكن في الامم قبلهم. وما منع قوم بقى دول بقى المعاصي دول اللي هم اللي ربنا سبحانه وتعالى طمس على قلوبهم وهي المعاصي. بسبب المعاصي ربنا بيصيبوا بالسنين والقحط والجد وكشف الامراض فيهم التي لم توجد في من قبلهم. دول هم اللي بيتجرأوا على المعاصي. طيب الاغنياء اللي عندهم مال ويمنعون زكاة اموالهم. وما منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ايها الاحباب قلت لكم هناك سبل كثيرة غير الزكاة. الوقت اوقفوا على المجاهدين واوقفوا على اعمار البلاد التي دمرت على ايدي اعداء الدين واوقفوا على البحث العلمي في بلاد المسلمين. بحث العلمي في ناس علماء لكن عندهم ضيق ذات يد عايز يعمل علم لهذه الامة ينهض بها من جديد ولكنه لا يجد من ينفق. فليس هناك اوقاف على البحث العلمي في بلاد المسلمين. ان الاوقاف كانت مصدر عز وبركة وخير على المسلمين في وقت من الاوقات. في بلد مصر بعض الجامعات انشئت من خلال الوقف. في مصر الجامعات المشهورة الان انشئت من خلال الوقف في اولها. جعلوا وقف الارض لبناء جامعة. وجعل الذي وقف هذه الارض ايضا جعل اموالا تنفق على الذين يدرسون في هذه الجامعة. الجامعة. لكن لما ظهر الخير وانتشر المال وأضخم الأغنياء بأموالهم أصبحوا لا يفكرون في الأوقاف ولا يفكرون في غيرهم. إنهم يفكرون كيف يعملون وكيف يرصدون ولم يفعلوا شيئا إلا القليل وربما يفعلونه من أجل أن يقال هذا كذا وهذا كذا. أيها الأحباب فلنعش في رحاب الإسلام. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب هناك من يوقفون على حفظة القرآن الكريم. بعض الخيرين هنا كان يوقف على حفظة القرآن الكريم عشان يكثر من حفظة القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني هو ده بيعلم القرآن الكريم. عمل وقت لتعليم الايه ابناء المسلمين القرآن الكريم. واللي يحفظ منهم 10 أجزاء له جائزة واللي يحفظ القرآن كله له جائزة. دي كله دي نعمة من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يمنع ان احنا الاوقات تتطور بتطور العصر اللي احنا عايشين فيه. نريد اوقات كما قلنا اوقات للمسلمين للبحث العلمي. الناس تبحث عشان تتفوق. يا اخوانا نتفوق على الكفار. هم اخذوا علمنا وجردونا من اسلحتنا واوقفونا في مكاننا وتقدمهم وظللنا نحن نتسول علمهم مع ان عندنا طاقات هائلة. والله عندنا طاقات هائلة ومفكرة. والذي يعوزها الانفاق لكي تبحث في مجال العلم من ناحية الطبية ومن ناحية الهندسة ومن ناحية الرياضيات ومن ناحية الفلك. في عايزين هذه الاموال انفاق في هذا المجال. ده جانب. جانب اخر على المعوزين والجائعين والفقراء. ان لم يكن هنا فقراء فهناك فقراء. فالمسلمون امة واحدة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من عاداهم. قوة على من عاداهم. المسلمون كلها. كل المسلمين. قلت اوقاف لاعمار بلاد المسلمين التي دمرت. يقول لك يا اخي انت عارف هتنتهي امتى المصيبة دي والكارثة دي. هتنتهي ان شاء الله. هتنتهي يوم ان تتحسن ميولنا وتتجه بكليتها إلى خالقنا ورازقنا وربنا وناصرنا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هتتحسن أمورنا؟ والله هتتحسن، والله هتتحسن، لكن ينبغي علينا أن نعود عودة سريعة إلى الله ربنا جل وعلا، ونطلب من الله العون والتوفيق. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. أيها الأحباب، هناك بيان سأقرأه عليكم في دعاء للاستسقاء نقرأه ونختم به خطبتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله، الحمد لله في الأولى والآخرة، وهو اللطيف الخبير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا من عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت من خشيته القلوب. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم اسق بلادك وعبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك وأحمي بلادك يا رب العالمين. اللهم اسق بلادك وعبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك وارحم بلادك يا رب العالمين. اللهم إنك بالناس رؤوف رحيم، فأدركنا بلطفك وأغثنا من فضلك ورحمتك، وأنزل علينا من بركات السماء، وسق إلينا من بركات الأرض، إنك حليم كريم جواد رحيم يا رب العالمين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا طبقا فحا عاما مجللا إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا كريم، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا كريم، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا كريم. اللهم ارحمنا بغيث السماء وطهرنا به يا رب العالمين، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، فاقبل توبتنا واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بقدرتك العظمى ومشيئتك العليا وبأسمائك وصفاتك كلها الغوث والرحمة للبلاد والعباد يا رب العالمين. يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين وجار المستجيرين، أغثنا يا الله، أغثنا يا الله، أغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، فأغثنا يا غفار يا رب العالمين. اللهم يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعالا لما يريد، يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، وأنزل علينا قطر السماء وأغثنا به يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق هذه الأمة الإسلامية يا رب العالمين، اللهم وحد هذه الأمة الإسلامية يا رب العالمين، اللهم وحد بين صفوفها وألف بين قلوبها يا رب العالمين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك اللطف بعبادك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.